يقول ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، وهل الشرك الخفي يكون نوعا ثالثا؟ الشرك ينقسم إلى قسمين في أصله: الشرك أكبر وهو دعوة تغيير الله معه، وشرك أصغر وهو كل لفظ أتى في النص بأنه شرك ولم يصل إلى الأكبر. وهذا الأصغر ينقسم إلى قسمين: قسم ظاهر مثل حلف بغير الله، وظاهر إما بالقول كالحلف بغير الله، أو ظاهر بالبصر الحلف بغير الله مثل السمع، أو ظاهر بالبصر مثل تعليق التمائم. تمام، هذا الشرك أصغر ظاهر. أو القسم الثاني: الشرك أصغر غير ظاهر وهو الخفي في القلب، فالرياء شرك أصغر خفي، يعني ليس ظاهرا لا بالقول ولا بالسمع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، في سنن ابن ماجه. يقول: يريد أن نذهب إلى العمرة، ولكن قبل هذا سأنزل في جدة وأبقى يوما، هل أحرم من المدينة ومن جدة؟ تحرم المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمر على الميقات وهو ناوي الحج أو العمرة يحرم من الميقات. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.